بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه في الفقه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. موضوع درس اليوم، كنا بدأنا أمس بما يكره في الصلاة ويحرم، نطلب من الشيخ فهد أن يبدأ من هذه العبارة، ويكره في الصلاة على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الحجاوي رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. قال الشارح حفظه الله: قوله البهوتي الروض المربع، نعم، على الزاد، نعم، وهذا الحجاوي، نعم. قوله ويكره في الصلاة، هذا بيان للأشياء التي تكره في الصلاة. الأول السدل، وهو أن يطرح السترة التي ليس عليه غيرها على كتفيه ولا يرد طرفها على طرفها الآخر، لأن هذا مدعاة لانكشاف عورته. أما لو رد طرف السترة على طرفها الآخر لن سترت عورته. المقصود يعني ستر العورة، المقصود ستر العورة. فإذا سدل يعني أرخى، لأنه ما في إلا سترة وإزار في وقت السابق، فإذا ستر يعني سدل ما ضف بعضها على بعض قد تنكشف عورته، لعل هذا من المعاني، نعم. الثاني واشتمال الصماء، وهو أن يضع وسط السترة التي ليس عليها غيرها تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفيها على كتفه الأيسر، ويبقي كتفه الأيمن مكشوفا، وهو ما يسمى بالاطباع، لأنه إذا فعل ذلك كان عرضة لانكشاف عورته. أما إذا طرحها على كتفيه فهذا أدعى لستر عورته. نعم، لأنه قد ينكشف ما تحت السرة أو ما يليها من الخلف، نعم. قال الثالث وتغطية وجهه، يكره في الصلاة أن يغطي الرجل وجهه، لأن هذا فعل اليهود، فلا يغطي المسلم وجهه في الصلاة إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك. نعم، يعني ما يغطي وجهه، لأنه يستقبل بوجهه ربه عز وجل، إذا كبر رفع يديه هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، ثم ينصب وجهه، أي نعم، متجها إلى الله عز وجل، فأينما تولوا فتم وجه الله، فلا يغطي وجهه، نعم. الرابع يكره في الصلاة اللثام على فمه وأنفه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه فعل المجوس عند عبادتهم للنيران. يعني ما يتلطم، ما يضع اللثام على فمه وأنفه، نعم وهو يصلي. قال ولأنه فعل المجوس عند عبادتهم للنيران ونحن منهيون عن التشبه بهم. الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه يعني فمه. نعم. الخامس وكف كمه ولفه كذلك لا يشتغل الإنسان وهو يصلي بثيابه لأن هذا يشغله عن الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم أخرجه البخاري ومسلم واللفظ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أي نعم ما يشتغل بثيابه بمشلحه يمسس نفسه ويشتغل ب... أي نعم والنظر في فيها والإعجاب بها. نعم. السادس السادس مما يكره في الصلاة وشد وسطه كزنار. شد وسطه بما يشبه الزنار والزنار هو الخيط العريض وشد الوسط به من شعار النصارى. أما لو شد وسطه بشيء لا يشبه الزنار فهذا لا بأس به. يعني لو شد وسطه بكمر لكن هذا خيط رفيع بعضهم يتخذ سير من الجلد. نعم يشبه الزنار. نعم. أما المرأة فلا تشد وسطها مطلقا ولا تلبس اللباس الضيق. نعم. قوله قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. قوله وتحرم الخيلاء في ثوب هذا بيان لما يحرم من اللباس في الصلاة وغيرها. فتحرم الخيلاء في اللباس والخيلاء في اللباس العجب والكبر. وفي الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي مشيته وفي جميع أحواله. وقوله وغيره أي تحرم أي تحريم الخيلاء في غير اللباس من المشي متبخترا. والله جل وعلا يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولقمان يقول لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سورة النساء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم. قال والتصوير واستعماله. قوله والتصوير التصوير هو عمل شكل لذوات الأرواح وهذا محرم شديد التحريم لما فيه من مضاهاة خلق الله ولما فيه من وسائل الشرك. قوله واستعماله ويحرم استعماله في اللباس بأن يلبس ثوبا فيه تصاوير لذوات الأرواح في الصلاة وفي غيرها لأنه يكون حاملا للصور المحرمة ولا يستر الجدار أو طاقة الجدار بسترة فيها تصاوير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك غضب ولم يدخل البيت حتى هتك هذا الستر وأزيل. نعم البخاري ومسلم وأحمد والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا أو ستارا على الجدران أو غيرها ولا يجوز تعليق الصور لأن هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها. يعني عمل براويز لها وتعلق لا يجوز لأن هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها. وإذا كان يلبسه في الصلاة فالأمر أشد وإذا كان صورة صليب فالأمر أخطر أيضا لأن هذا فيه تشبه بالنصارى فهم الذين يحملون الصلبان في أعناقهم وثيابهم. سواء كانت بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بآلة. كان بالنحت الصور يعني بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بالآلة. نعم. كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثني، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي الحديث القدسي إن الله تعالى يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة. فالتصوير حرام بجميع أنواعه وبأي وسيلة كان، والذين يقولون إن التصوير الضوئي حلال هؤلاء يخصصون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدون دليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم وقال كل مصور في النار، وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وبعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة وليس كل بدعة ضلالة. بكل حال الشيخ حفظه الله يعني لم يشر إلى العلة في التحريم، والعلة مذكورة في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فإذا كان يعني يستعمل الصورة أو يصور يضاهي بخلق الله، يضاهي بهذه الصور خلق الله، أي نعم، فهذا يدخل في الوعيد. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، فهذه العلة في يعني تحريم التصوير. إذا كان التصوير وسيلة لأن يعبد أو وسيلة إلى الشرك، فأيضا هذا يعني كما حرمت الغاية حرم الشرك حرمت الوسيلة إليه. إذا كان تعظم الصورة وتوضع في برواز وينفق عليها أموال وتعلق فوق رأس الشخص في مكتبه أو في غيره، فهذا تعظيم غير مشروع، قد يكون وسيلة إلى عبادتها، والتعظيم يكون في تنفيذ أمر ولي الأمر، في تنفيذ أمره والسمع والطاعة له، هذا هو المطلوب. أما أن تضع صورته مثلا فوق رأسك فهذا يعني لا شك أنه وسيلة غير مشروعة، وكل بدعة ضلالة طبعا تقيد في البدعة في الدين، كل بدعة في هذا الأمر في الدين فهي ضلالة، فلا بد من يعني شيء من القيد بمثل هذه النصوص بما قيدت به. نعم نصا. نعم. قال لكن طبعا بعض الناس يقولون هذا هناك بدعة حسنة يقصدون في الدين، وليس في الدين بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، اللهم إلا مثل قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه. ولا يقصد عمر يعني بدعة على غير مثال سابق، ولكن يقصد أنها إحياء لسنة الجماعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراويح، فرأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين فأحب أن يجمعهم كما اجتمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى اجتماعهم على قارئ واحد لا شك أن هذا سار أمر سار، فقال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. نعم يعني في الهيئة. قال لكن إذا دعت الضرورة إلى التصوير. نعم. فالله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه، فإذا اضطر هذا الشيخ استثنى بالضرورة، هذا استثنى بالضرورة، والذي ينظر في المرآة ماذا ينظر في المرآة؟ إذا نظرت في المرآة ماذا تنظر فيها؟ صورتك. فهل هذه محرمة؟ هذه أيضا مستثنات. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الماء لتظهر صورته في الماء فيصلح من هيئته، فهل هذه الصورة محرمة؟ إذن يعني ما كان لا يقصد به مضاهاة خلق الله وليس وسيلة للشرك يعظم ويكون وسيلة للشرك تعظيم صور لا روح لها ولا معنى. أي نعم، فلا شك أنه يعني يخرج مخرج ما ذكره الشيخ من أنه يعني يجوز. قال فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير بحيث لا يستطيع أن يحصل على مصالحه إلا بالصورة لحفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، فهذه ضرورة تجيز له التصوير بقدرها. لكن هناك أيضا صور أخرى جائزة، مثل ما ذكرت أن الإنسان ينظر في المرآة وينظر إلى صورته أو ينظر في الماء ليصلح من هيئته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه الصور غير مراد غير مقصودة في تحريم الصور، إنما الصور المحرمة التي تكون وسيلة للشرك تعظم من دون الله أو يراد بها المضاهاة بخلق الله. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء. أيضا قبل ما نتعدى الصور ينبغي أن نشير إلى شيء عمت به البلوى، وهو هذه الجوالات والتصاوير التي يعني يستعملها من يدخل المسجد النبوي، يصورون كل شيء، فهذا خروج الحقيقة عن المشروع، خروج على المشروع. أقل ما فيه أنه عبث، والمسجد ما بني لهذا العبث، المسجد ما بني لهذا العبث. إذا كانت هناك مثلا وسائل تلفزيونية تنقل مشاهد المسلمين وهم يصلون، تنقل مشاهد المسلمين في عرفة، فهذا منبر من منابر الدعوة. لا شك أن غير المسلمين يسوءهم حينما يرون هذا المظهر الإسلامي العظيم بهذه الشعيرة، ويسر المسلمين. فبهذا الاعتبار يعني يعتبر منبر دعوة، وبالإضافة إلى أنه يأتي ويزول ليس دائما، فإذا فتحت على قناة من القنوات يعني تستطيع أن تمحوها، تستطيع أن تقفل وتمحوها، ليست دائما. فمثل هذه التي تكون يعني وسيلة من وسائل الدعوة ووسيلة من وسائل الإيضاح، أرجو أن لا يكون بها بأس، وليست يعني مقصودة بالتحريم والمنع. فما ينفع المسلمين وما يكون يعني مقوية لدعوتهم لا يدخل في المنع. قال أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء. قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. قوله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، أي ومن الملابس المحرمة على الرجال ملابس الذهب والملابس التي فيها ذهب وملابس الحرير أو المخلوطة بالحرير الظاهر. نعم، يعني مثل الخياط هذا اللي بالمشلح، وش حكمه؟ أنت قريت العبارة أربع أصابع، أحسنت، فقيه يقول. أي نعم ماشي، يلا. إلى أنه استثنى، قال ماذا استثنى؟ قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، هذا ما يجي أربع أصابع، يعني ثلاث أصابع، مع أنه ليس خالصا يعني تمويه به. ولهذا إذا غلي الذهب غلي الخيار. قال: فيحرم على الرجال لبس الذهب سواء في الثياب أو في الخاتم أو غير ذلك، أو لبس ما نسج أو موه بذهب، وكذلك لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. قوله قبل استحالته: فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب أو يلبس شيئا فيه ذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب منه وتلاشيه، كان يلبس مموها بذهب أو منسوجا بذهب، لأن هذا استعمال للذهب في ملابس الرجال وهو محرم. قال: وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. ومما يحرم على الرجال ثياب الحرير، أي ما كان حريرا خالصا أو مخلوطا بالحرير، إلا إذا كان الخلط من الحرير لا يظهر، وإنما الذي يظهر هو غير الحرير، أو تساوى في الظهور الحرير وغيره. وأما ما كان يغلب على ظهور الحرير يغلب عليه وأما ما كان يغلب عليه ظهور الحرير فإنه حرام، لأن الحكم للأغلب. الحكم للأغلب. نعم. قال: ويباح الحرير للرجال في حالات. إذا كان رجل يعني له مكاسب حرام ومكاسب حلال، فالحكم للأغلب. إذا استضافك وغالب كسبه حلال فالحكم للغالب. قال: ويباح الحرير للرجال في حالات. الحالة الأولى: أو لضرورة، في حالة الضرورة إذا اضطر إلى لبسه. الحالة الثانية: أو حكة، أن يلبسه لحكة، ومعروف أن الحرير نعم حساسية. نعم، مثل ما نقول حساسية، الحرير يصير لطيف على الحساسية. نعم. ومعروف أن الحرير يخفف الحكة لنعومته وملامسته ولو وملاسته أملس. نعم. ولو لبس غير الحرير فإن الحساسية تشد عليه، فهذا يعتبر من باب العلاج. الحالة الثالثة: أو مرض. حالة المرض إذا وصفه طبيب مختص بأنه ينفع في علاج هذا المرض فهذا لا بأس به. الحالة الرابعة: أو حرب. حالة الحرب للوقاية من السلاح ولإرهاب العدو والخيلاء في الحرب جائزة. الخيلاء في الحرب جائزة. يعني الحالة الخامسة: أو حشوا. الحرب النفسية. أو حشوا. يباح الحرير إذا كان حشوا لجباب لجلباب أو فرش، لأنه ليس بلبس للحرير ولا افتراش فلا يدخل في النهي. قال: الحالة السادسة: أو كان علما أربع أصابع فما دون، ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تطريز الثوب بالحرير، وهو أنواع، منها ما يسمى بالعلم، وهو تطريز الثوب بالحرير على جيبه، علم على الجيب. نعم. وعلى الأكمام. نعم. وعلى أكمامه بشرط ألا يزيد مجموعه على أربعة أصابع، فهذا جائز كالتطريز في الأكمام أو على الجيب. أو رقاعا، أي يجوز اتخاذ الرقعة في الثوب من الحرير. قال: أو لبنة جيب، وهو تطريز جيب الثوب بالحرير. أو سجف فراء، وهو تطريز الحواشي بالحرير، بشرط أن يكون في حدود أربعة أصابع فما دون، لما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب. والعلم هو الطراز. ويكره المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر، نبات معروف. والمزعفر للرجال، وهو المصبوغ بالزعفران، لنهيه صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر، يكره المصبوغ بهاتين المادتين. قال: ومنها اجتناب النجاسات. فمن الضمير يعود على ماذا؟ الشروط الصلاة. شروط الصلاة، أحسنت. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كره وصحت. قوله: ومنها اجتناب النجاسات، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها. دليل اشتراط أن يكون الثوب طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي لما علم أن فيهما نجاسة. كذلك لما سألته المرأة عن دم الحيض يصيب الثوب فأمرها أن تغسله، وكذلك في البقعة، لأنه لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بوله، فهذا دليل على تطهير البقعة التي يصلى فيها. والدليل على اشتراط طهارة البدن في الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار والاستنجاء بالماء لإزالة أثر الخارج من السبيلين. ومن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول كما في الصحيح. قوله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها وهو يصلي لم تصح صلاته، لأنه مستصحب للنجاسة إلا إذا كانت النجاسة يعفى عنها كأثر الاستجمار في محله كما سبق. قوله: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، يعني لامس النجاسة ببدنه أو بيده أو برجله أو سجد عليها أو جلس عليها أو لاقاها بثوبه فإنه تبطل صلاته. يعني نجاسة لا يعفى عنها. نعم، ليست يسيرة. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. وإذا جعل حائلا فوق النجاسة بأن فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طينا غطاها به وصلى على هذه الحال على هذا الحائل كرهت الصلاة، لأنه يعتمد على النجاسة ولكن صلاته صحيحة لأنه غير ملامس للنجاسة في ثوبه ولا في بدنه ولا في البقعة. يعني لو فرش سجادة على شيء نجس صحت صلاته. نعم. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. نعم. قوله: وإن كانت إذا رأى عليه نجاسة بعد صلاته في ثوب وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. قوله: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إذا كانت النجاسة بطرف سجادة كبيرة أو فراش كبير. والقسم الذي يصلي عليه ليس فيه نجاسة صحت صلاته. نعم. وإن كان هذا الفراش بعضه نجس لأنه لم يباشر النجاسة. قوله: إن لم ينجر بمشيه، أي بشرط ألا ينجر المتنجس بمشيه بأن يكون متعلقا به، فلا تصح صلاته في هذه الحال لأنه مستتبع للنجاسة. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، لأن الأصل صحة الصلاة وهو لم يجزم بأن هذه النجاسة كانت فيها، فلا تبطل الصلاة بالاحتمال لاحتمال كونها حدثت بعد الصلاة. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، لأنه علم أنه صلى في ثوب النجس. قال: والصحيح أنه لا يعيد، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو علمها ونسيها لا يعيد، يعني يقول الصحيح أنه لا يعيد. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فيغسلها للمستقبل. أما الصلاة التي انتهت فهي صحيحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ومن جبر عظمه ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر إذا جبر عظمه بشيء نجس كعظم الميتة مثلا أو عظم خنزير كما يعمل الآن من نقل الأعضاء، فهذا فيه تفصيل. إذا كان يستطاع إزالته وجبت إزالته واستبداله بشيء طاهر. أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بضرر يلحقه فإنه يتركه في جسمه ويصلي وهو فيه، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، أي ما سقط من أعضاء الآدمي كيد أو رجل أو سن أو شعر فإنه طاهر، لأن الآدمي طاهر حيا وميتا، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. هذه المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وهي سبعة مواضع. الأول: المقبرة. لا تصح الصلاة في مقبرة، فلا تصح الصلاة في المقابر لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. فلا تصح الصلاة عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ القبور مساجد. والمراد: لا تصلوا عندها، لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، سواء كان مبنيا أو غير مبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تصح الصلاة في المقابر ولو كان قبرا واحدا إذا صلى عنده فصلاته غير صحيحة. الموضع الثاني: وحش، وهو موضع قضاء الحاجة من بول وغائط، فلا تصح الصلاة بالحشوش لأنه مأوى الشياطين، لأنها مأوى الشياطين، ولأنها لا تسلم من النجاسة. ولا يجوز ذكر الله جل وعلا فيها ولا تلاوة القرآن فيها. الموضع الثالث: وحمام، والحمام هو الذي يتخذ للاستحمام، يجعلون فيه مياها ساخنة ويدخلونه من أجل الاستشفاء، فهذا يكره الصلاة فيه لأنه موطن لكشف العورات. الموضع الرابع: وأعطان إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل. الموضع الخامس: ومغصوب، أي أرض مغصوبة، لأن في ذلك استعمالا لملك الغير بغير إذنه. الموضع السادس: وأسطحتها، أي أسطحة هذه الأشياء، لأن الهواء له حكم القرار، فإذا كانت هذه الأمكنة لا تصح الصلاة فيها، فلا تصح أيضا في أسطحتها. وتصح إليها، أي يصح أن تكون أمامك في الصلاة ما دام أنك خارج عن هذه البقاع. الموضع السابع: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لا تصح الفريضة داخل الكعبة المشرفة، ولا فوقها لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن صلى فيها أو فوقها لم يكن مستقبلا لجهتها. وأما النافلة فيستحب أن تصلى داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح صلى فيها. ومنها يعني الشروط، شروط الصلاة استقبال القبلة، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها إلى القبلة، يعني افتتح الصلاة إلى القبلة وكيفما توجهت به الراحلة يصلي. نعم. وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها. قوله ومنها استقبال القبلة، ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه لقوله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فدل على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع الاستطاعة والقدرة. فمن صلى إلى غير القبلة من غير ضرورة صلاته باطلة، فلا تصح بدونه، فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. فلو صلى منحرفا عن القبلة وجعل القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه ما صحت صلاته. قوله إلا لعاجز، أي لا تصح الصلاة إلى غير القبلة إلا لعاجز عن استقبال القبلة، مثل المأسور فيصلي على حسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا أسر الإنسان أو صلب ولا يستطيع استقبال القبلة فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط، وإنما يسقط الشرط المعجوز عنه. قوله ومتنفل راكب سائر في سفر، النافلة أوسع من الفريضة، فيباح أن يصلي النافلة إلى غير القبلة في حال السفر سواء كان راكبا أو ماشيا. فإذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة سيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أن أينما توجهت به، ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. الصحيح أنه ليس بلازم، بل يصلي أينما توجهت به راحلته كل الصلاة، كل الصلوات. وماش، نعم، والماشي في السفر أيضا يصلي أينما توجه وهو ماش قياسا على الراكب. نعم، كله في النافلة. نعم. ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، لأن هذا لا يشق عليه، وقيل لا يلزمه ذلك وهو الصحيح. قوله وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها، كالذي يكون داخل المسجد الحرام فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة لأنه يراها، أما الذي هو خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لأهل المدينة. نعم. وهذا في حق أهل المدينة ومن على سمتهم، وكذلك يقاس على ذلك بقية الجهات، فكل يستقبل الجهة التي فيها الكعبة بالنسبة له، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فشطر المسجد الحرام يعني الجهة التي فيها الكعبة. نعم. نأخذ فاصل أو راحة. نعم. هل فيه إشكال فيما مضى أو فيه سؤال؟ أي الصحيح يقول الصحيح نعم. أي نعم توسل إذا كانت نافلة نعم يكبر ويصلي كيفما اتجهت به السيارة أو الطائرة. نعم بقي يعني كيف تعرف القبلة ومن صلى إلى غير القبلة نعم ما حكمه إذا كان متعمدا أو مفرطا. استغفر الله نعم الشيخ بعد قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما القطب الشمالي الجدي يسمونه نعم لأنه ثابت. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. قال جهة القبلة تعرف بأدلة فإذا كان في البلد فإنه يعرف القبلة بدليلين. الدليل الأول خبر الثقة عنها فإن أخبره ثقة بيقين عن جهة القبلة فإنه يعمل بخبره بشرطين أن يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقنا فلا يكفي الظن. الدليل الثاني من أدلة القبلة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها وجود المحاريب وهي الطاقات التي في قبلة المساجد علامة على القبلة فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها على القبلة لأن المسلمين اعتمدوها وصلوا إليها. ووجود المحاريب ليس بدعة كما يقول بعض الناس لأنها موجودة في العصور من العصور الأولى عند المسلمين ولا تعرف القبلة إلا بها فهي من عمل المسلمين جيلا بعد جيل ففيها مصلحة عظيمة وليست من البدع ولكن المبالغة والتكلف في عمل المحاريب هذا هو الذي لا يجوز. أما وجود محراب يسير يدل على القبلة من غير مبالغة في بنائه أو نقوش تجعل فيه فلا بأس به والمصلحة تقتضي وجوده. وأما إذا كان في السفر فإنه يستدل على القبلة بأدلة. الدليل الأول ويستدل عليها في السفر بالقطب. القطب وهو الذي تدور عليه النجوم وهما قطبان شمالي وجنوبي وخصص لأنه ثابت في مكانه خلاف بقية النجوم فإنها تسير. والقطب نجم خفي لا يراه كل أحد ولكن يستدل على القطب الشمالي بالجدي لأنه قريب منه. الدليل الثاني والشمس والقمر. الشمس والقمر لأنهما يسيران من المشرق إلى المغرب. الدليل الثالث ومنازلهما. منازل الشمس والقمر وهي النجوم. قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر لأنها تسير من المشرق إلى المغرب. الدليل الرابع وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. يعمل الاجتهاد في تحري القبلة فإن اتفق اجتهادهم صلوا به لأن اتفاقهم دليل غلبة الظن وإن اختلفوا فلا يجوز أن يقلد أحدهم الآخر بل كل يصلي باجتهاده هو والذي ليس عنده اجتهاد لكونه لا يحسن يتبع أوثق المجتهدين عنده. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. قوله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، إذا صلى من غير اجتهاد وهو يحسن الاجتهاد، ولا تقليد إن كان لا يحسن اجتهادا ووجد من يقلده فإنه يقضي الصلاة لتفريطه وتقصيره. أما إذا كان لا يحسن الاجتهاد ولم يجد من يقلده وصلى فله حالتان: الحالة الأولى أن لا يتبين له خطأ في القبلة، نعم، فصلاته صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الحالة الثانية إذا تبين الخطأ فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ولا يكتفي بالاجتهاد للصلاة الأولى، لأنه ربما يتبين له في الصلاة الثانية غير ما تبين له في الصلاة الأولى. قال قوله ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، فإذا اجتهد للظهر مثلا وصلى ثم جاء العصر اجتهد فاختلف اجتهاده فإنه يصلي العصر بالاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، وصلاة الظهر التي صلاها بالاجتهاد الأول صحيحة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومنها يعني من شروط الصلاة ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. قال رحمه الله ومنها أي من شروط صحة الصلاة النية، والنية في اللغة القصد، وشرعا قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادة لا تصح إلا بنية لهذا الحديث، فلو صلى من غير نية بأن أقام وركع وسجد وأتى بأفعال الصلاة ولكنه لم ينوي بذلك صلاة فإنه لا تجزئه لفقدان النية. قوله فيجب أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء، ينوي الصلاة التي يريدها، فلو نوى صلاة مطلقة لم تجزئه لأن الصلوات كثيرة والنية هي التي تحدد الصلاة التي يريدها، فلا بد أن يعين بنيته الصلاة التي يريد أداءها فرضا كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ولا يتلفظ بالنية فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا، لأن النية في القلب والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. ولا يشترط في الفرض أي لا يشترط في صلاة الفرض أن ينوي فرضا، بل تكفي نية الظهر مثلا وكذلك البقية، وكذا الأداء وهو ما يصلى في وقته. ولا ينوي أداء لأن تخصيص المصلي بقلبه تلك الصلاة كاف، وكذا القضاء وهو ما يصلى خارج وقته، لأنه معروف أن صلاتها بعد الوقت يكون قضاء، وكذا النفل وهو ما كان غير فرض في الصلوات سمي نفلا لأنه زيادة، فإذا صلى نافلة فلا يحتاج أن ينوي النفل، فلا يصلي الضحى مثلا وينويها نافلة، أو يصلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب وينويها نافلة، لأنه معروف أن هذه نوافل. وكذا الإعادة وهي الصلاة التي يعاد فعلها مرة ثانية لخلل وقع فيها، لا ينويها معادة لأن فعلها مرة ثانية إعادة، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. هذا بيان لوقت النية. النية لا تتأخر عن التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام ما تتأخر عن التحريم، تحريمة تكبيرة الإحرام. نعم. فإن تأخرت عن التحريمة لم تنعقد الصلاة، إنما تكون النية مع التحريمة أو قبلها بيسير ما لم يتراجع عنها، بشرط أن يكون تقدمها بعد دخول وقت الصلاة. لا. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت الصلاة، لأن استدامة النية شرط لصحة الصلاة. وكذا لو تردد في قطعها بطلت الصلاة، لأن التردد قطع للنية لأنه خلاف العزم. وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، أي استأنف الصلاة، لأن الأصل عدم النية والتحريمة. والتحريمة. وقيل لا تبطل الصلاة بذلك، لأن الشك لا يزيل حكم النية. وقال شيخ الإسلام يحرم عليه خروجه من الصلاة لشكه في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، تغيير النية إذا أحرم. تغيير النية. تغيير النية. عندك تغيير يا إين؟ أو تغير. نعم. تغير النية. نعم. جاز تغير النية إذا أحرم بفريضة ثم نوى قلبها إلى نافلة، صح ما دام في الوقت. أما العكس وهو ما لو أحرم بنافلة ثم أراد جعلها فريضة لم يصح، لأن الفريضة أعلى من النافلة، ولا يجوز له الارتقاء من الأدنى إلى ما فوقه بالنية. أما إذا كان الوقت لا يسع إلا الفريضة، كان يكون في آخر الوقت، فلا يجوز له قلبها إلى نافلة، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، أي الفرضان، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله. وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. قوله وتجب نية الإمامة والائتمام، يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام لمن خلفه، ويجب على المأمومين نية الائتمام والاقتداء لتحقق صلاة الجماعة. وإن نوى المنفرد الائتمام كإنسان يصلي الفريضة منفردا ثم جاء ناس ليصلوا جماعة عنده فانضم إليهم في أثناء الفريضة، لم يصح أن ينتقل من منفرد إلى مأموم في أثناء الصلاة، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة كنية إمامته فرضا. فلو كان صلى وحده فريضة ثم جاء آخر ودخل معه فلا يصح هذا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. وإن كان يصلي نافلة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فجاء ابن عباس وكان طفلا صغيرا فانضم إليه في الصلاة، ولكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فدل على صحة نية الإمامة في أثناء النافلة. وأما الفريضة فلم يرد فيها شيء من هذا. صلى الله عليك. ولكن الصحيح عندك. نعم. ولكن موجود. الصحيح موجود، لكن في سؤال. أن ما صح في النافلة صح في الفريضة. نعم. إلا بدليل على التفريق. فإذا كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الإمامة في أثناء النافلة، فإنه يصح أن يكون ذلك في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على الفرق. هذا عندك؟ أي نعم. أي نعم. لكن خلاص نقف في هذا. نعم عندك سؤال؟ نعم يا شيخ. أي نعم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خروجه للصلاة وكان مريضا عليه الصلاة والسلام فخرج فكان أبو بكر إمام. نعم. فصف عليه الصلاة والسلام في الصف استمر في صلاته صفق الناس ولم يلتفت أبو بكر. نعم. ولم يلتفت أبو بكر. نعم. بعد ذلك التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كانوا في صلاة فريضة. نعم. يعني فالنبي دخل معهم. ها؟ فدخل معهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة يعني مأموما. نعم. دخل معهم إماما. أو أصبح إماما بعد ذلك. دخل معهم إماما. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دخل معهم إمام فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والبقية يأتمون بأبي بكر. ما يكون هذا دليل على الفريضة؟ كيف يعني؟ على نية الإمامة في الفريضة. وهل أن قال ولكن الصحيح أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، ولهذا حرصت أنك تقرأ علشان ينتهي السؤال. أي نعم. يعني كان الشيخ يقول أما الفريضة فلم يرد فيها شيء من هذا. أي هذا على المذهب. أي نعم. لكن الاختيار والصحيح أن ما صح في النافلة صح في الفريضة. نعم. ما في ما دام هي صلاة ما في فرق بين صلاة وصلاة. نعم. يعني من حيث أنها عبادة. اللهم صل الله. لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر. الحين فيه انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. نعم. يعني إذا انفرد المؤتم انفرد يعني نوى الانفراد بطلت صلاته. نعم. شيخ صلى الله عليك بقي يسير ويتم الباب. طيب. نعم. طيب كمل. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. قوله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت أي إذا نوى المأموم الانفراد عن الإمام فتحول من مأموم إلى منفرد بلا عذر بطلت صلاته، لأنه قطع نية المتابعة ونية الائتمام لغير عذر. أما إذا كان لعذر عرض له فلا بأس أن ينفرد ويكمل صلاته. والدليل على ذلك أن معاذا رضي الله عنه صلى بجماعته صلاة العشاء فقرأ بسورة البقرة وأطال عليهم، وجاء رجل معه نواضحه فترك النواضح وجاء وصلى خلف معاذ رضي الله عنه، فلما أطال الصلاة خشي الرجل أن تذهب إبله فنوى الانفراد وكمل صلاته وذهب إلى نواضحه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على ما فعل وعاتب معاذا على تطويله وقال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. اقرأ الحديث لأنه يبين لنا قدر التخفيف. نعم. بعض الناس يأخذ يعني بالتخفيف وينقر الصلاة نقر، ما يمدي المأموم يقرأ خلفه الفاتحة. أي نعم. فلو قرأت الحديث عرفنا مقدار التخفيف ما هو. نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظ البخاري أفتان أنت أو أفتان ثلاث مرات أو أفاتن ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي الآن وراءك. الآن الإمام لو يصلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل قالوا طول. أي نعم. يعني ما للناس. أي نعم. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. لأن معاذ صلى بسورة البقرة، قرأ بسورة البقرة، طبعا فرق بين سورة البقرة سورة سبح. نعم. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف. نعم. قال هذه مسألة مهمة جدا. نعم. وهي إذا بطلت صلاة الإمام بأن عرض له عارض أبطل صلاته، كان انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاة من خلفه أو أنه يستخلف من يكمل بهم الصلاة. المذهب أنها تبطل، تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف. فلا استخلاف، فلا استخلاف، نعم. والقول الثاني أنها لا تبطل، وله أن يستخلف من يكمل بهم، يعني إذا كان الحدث أثناء الصلاة لا تبطل، نعم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالمسلمين وخرج منه الدم استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل الصلاة بالمسلمين. أما لو كان يعني صلى بغير وضوء بطلت صلاته وصلاة المأمومين، يعني ما يبنون على صلاته، نعم. قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه المسألة التي ذكرت، نعم، هذه المسألة التي أوردتها قبل قليل، أن أبو بكر صلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فهذا جوابها: إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. عاد أبو بكر مؤتم، نعم، لا يقول استأنفوا صلاتكم، نعم، يبدأ من جديد. قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. قال الشارح: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إذا تأخر الإمام ثم قام أحد المأمومين وابتدأ الصلاة بالناس ثم حضر الإمام في أثناء الصلاة فهو مخير، إن شاء دخل مع الناس وصار مأموما، وإن شاء تقدم وقام مقام الإمام وتخلف الإمام الذي بدأ الصلاة وصار في الصف، أو صار عن يمينه وصار مأموما. كل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في إحدى الغزوات تأخر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف عبد الرحمن بن عوف، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والمرة الثانية في مرض موته صلى الله عليه وسلم تأخر بسبب المرض، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أحس من نفسه نشاطا فخرج عليه الصلاة والسلام وتقدم، وصار أبو بكر عن يمينه فصار يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه. يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قوله: وإمام الحي، هو الإمام الراتب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، ها؟ مجموعة مسافرين، المأموم ليس مسافرا، يصح، لأنه السنة في حقه القصر، السنة في حقه القصر، ويكون يأتم بالإمام، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، والإمام فعل سنة لم يخالف، يعني ما يترك الإمام، ما تترك متابعة الإمام إلا إذا خالف، زاد في الصلاة أو خالف فلا يتابع، نعم. يقول: هل الصورة الفوتوغرافية إذا لم تعلق على الجدار تمنع الملائكة من دخول البيت؟ يعني إذا كانت يعني مخفات الصورة الفوتوغرافية، ليست ظاهرة وليست يعني الأمر أرجو أن يكون، نعم، الملائكة عليهم السلام لا يفارقون الإنسان، منهم ناس لا يفارقون الإنسان، لكن الملائكة الذين يمتنعون من المكان الذي فيه كلب أو صورة، نعم، هم ملائكة يعني نافلة عن الملائكة الموكلين بالإنسان، الكاتب عن اليمين وعن يسار. ما هي الصورة والصيغة الصحيحة في الرد على تشميت العاطس؟ إذا قال إذا حمد الله تقول يرحمك الله، أما إذا لم يحمد الله فلا تشمته. وهو يقول إذا عطس فقال الحمد لله تقول يرحمك الله، هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، إذا كمل لا بأس. أحبك الله الذي أحببتنا في. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو آخر وقت لصلاة سنة العشاء؟ ما دام في وقت العشاء، أي نعم، فهو وقت سنة العشاء، لكن أولى أن تكون بعد صلاة العشاء مباشرة. يقول أعمل إماما وخطيبا وأتقاضى راتب من الدولة، فبعض الأيام أترك المسجد لحضور مجالس العلم مع العلماء، فما حكم راتب هذا اليوم؟ إذا كان يعني هذا مسموح لك من جهة مدير الأوقاف فلا بأس، أو إذا كان أحد يعني أنبته وهو يعني مؤهل للإمامة وقبل النيابة من غير يعني أن يستشرف لأجر فلا بأس. أما إذا يعني قبل النيابة بالإمامة وقال أنت تأخذ من بيت المال ما تأخذ وأنا أكون يعني أستحق ما تفعله، فبعد إذن إدارة الأوقاف نعم يجوز أن يعطيه راتب ذلك اليوم. هل التيمم؟ لكن إذا تركهم هم يختارون لأنفسهم هذا شيء آخر، لكن لابد أن يعني يتورع. هل التيمم يرفع الحدث الأكبر؟ ثم إن هذا الراتب ليس هو وظيفة، هذا رزق من بيت المال ليس وظيفة، يعني بقدر العمل تأخذ الأجر. والغلط أن تعتبر الإمامة أو الأذان تعتبر وظيفة بينما هي قربة تعبدية لله عز وجل، والقربة لا يؤخذ عليها أجر. هذا الرزق هو نافلة يأخذه من بيت المال على أساس ليس مقابل أن يكون إماما أو مقابل أن يكون مؤذنا، لأن الإمامة والأذان قربة من القرب لا يؤخذ عليها أجر. الله المستعان. هل التيمم يرفع الحدث الأكبر في حالة عدم وجود الماء؟ نعم التيمم يرفع، إذا ما وجدت الماء للاغتسال فتتيمم ويرفع الجنابة، يرفع الحدث الأكبر. وهل إذا وجد الماء بعد التيمم لا بد من الاغتسال؟ إذا قلنا إن التيمم رافع فيكفي التيمم، إلا إذا أحدثت حدثا آخر ووجدت الماء. أي كيف نوفق بين الصلاة في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره فيه، وعدم جواز الصلاة بجوار القبور؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع من أجل المسجد، هذه واحدة، إنما دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وبيته ما زال بيته إلى يوم القيامة، بيته لم يتحول مسجدا، بيته إلى يوم القيامة محدود ومحاط ومعزول من المسجد، فدفن في بيته ولم يدفن من أجل المسجد. المسجد ما بني من أجل القبر، بل بني أي نعم أسس على التقوى من أول يوم، فلا المسجد أسس من أجل القبر ولا القبر وضع من أجل المسجد، هذان فرقان بين يعني المساجد التي تبنى على القبور من أجل القبور، أو القبور التي توضع في المساجد من أجل المسجد. فمسجد النبي وقبره يختلفان بهذين الفرقين. الصحيح أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما زال هو بيته، فلو يعني فرضنا أن أحدا فتح له البيت لا يجوز أن يصلي فيه لأنه ليس من المسجد النبوي، واحدة، والثانية بجوار قبر.